السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام أينما كنتم، سواء داخل الوطن أو خارجه، في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب دائما بالذي سيرافقني ويجيب عن كل استفساراتكم، مشكورا فضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث اختصاصي في التغذية والزراعة. أهلا بكم دكتور. اخترنا في هذه الحلقة الحديث عن تغذية الرياضيين، فالتغذية الجيدة أو السليمة شيء أساسي من أجل أداء ممتاز للرياضي، ومتطلبات التغذية السليمة واللياقة للرياضيين، فهناك تشابه إلى حد كبير مع الشخص العادي، لأن جودة الحياة وأساسيات تحقيقها لا تختلف من شخص لآخر، على عكس ما يظنه البعض أن متطلبات التغذية للرياضيين تحتاج إلى كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات والمنشطات وغيرها. وقد أسهم علم التغذية إسهاما عظيما في معرفتنا للحاجات الغذائية الأساسية للفرد، وقد أثبتت الدراسات على مر السنين أن العادات الغذائية السليمة ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع مستوى الأداء، سواء الأداء في التدريب الرياضي العادي أو في المنافسة الرياضية. إذن للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام، يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537 66 26 17، أو 0537 68 51 00، أو عبر البريد الإلكتروني نخل عارضة تحت السطر roman@hotmail.fr. دكتور محمد الفيد، هل هناك نظام غذائي يمكن أن يتبعه الرياضي أو الإنسان الذي يمارس الرياضة، يعني نظام غذائي متوازن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس الرياضة يعني بكلمة رياضة، إنما حركة، نتكلم عن حركة يعني ليكون الأمر عام جدا. فطبعا هناك، لماذا الحركة؟ لأن هناك من يقوم برياضة تلقائيا، فالذين يعملون في الحقول من فلاحين مزارعين، والذين يعملون في الورشات، والذين يعملون مثلا حتى في سوق الخضر، والذين يعملون في هذه الأشياء التي تتطلب جهد عضلي، فهؤلاء يقومون برياضة تلقائيا. ولذلك نجد مثلا أن توازن في البادية، يعني توازن في الجسم في البادية هو لا يمكن أن يكون بنفس الشكل في المدينة. هاد الناس اللي في البادية كنشوفوا وجوههم يعني حمرين، الدورة الدموية جيدة، أن حتى حاسة الشم عندهم قوية، عندهم بصر يعني يرون من بعيد ويسمعون جيد، عندهم حركة ديالهم خفيفة، أنهم كيركزوا مزيان، إلى يعني باش نعرفوا يعني دور الحركة أو دور يعني النشاط أو ديال الجسم. شوف مثلا ناخذوا طفل عنده 10 سنوات ولا 12 سنة، ولا حتى أكبر، حتى 16 سنة من المدينة، ثم نركبوه على دابة، ركبوه مثلا على بغل أو حصان أو في لا. لا يمكن يمسك نفسه، سيسقط. لا يمكن. ثم الناس في البادية أن تنشوف الطفل عنده 8 سنين و10 سنين وأنه يركب على الحصان، ما عنده لا يعني لا هذيك السرج لا برد على أولو، يركب عليها كذا ويكون عنده توازن. نعم، يكون عنده توازن، هذه الخفة ديال الحركة. أو هذا جاي هنا مهم جدا باش الناس يعرفوا هاد القضية هذه، ماشي بالضرورة تكون واحد الرياضة عنيفة ولا واحد الرياضة أنه غادي يتعلم يتعارك أو أشياء هكذا، ليس بالضرورة. يعني حركة، إنسان إذا تحرك فوق، لماذا؟ بدون حركة لا يحرق الجسم الطاقة التي يأخذ، وفي جميع الحالات كيفما كانت التغذية فالطاقة دائما زائدة عند الإنسان، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى شهر كامل للصيام لينقص من هذه الطاقة. ومع الأسف أنا حتى رمضان الناس يأكلون أكثر من يعني من شهور الأخرى. هذه فهذه الأشياء كمقدمة عامة، أن الله خلق هذا الإنسان وسواه وأحسن يعني خلقه، كما يقول سبحانه وتعالى في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. إنسان خلق الله في أحسن تقويم، يعني جيد، يعني العضلات العظام كل شيء. ثم في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الله يمشي على رجلين وعنده جوج اليدين فيهم أصابع، هاد اليد هادي ممكن يهزها، ممكن يهز بها، ممكن يدفع بها، ممكن يجر بها، ممكن يضرب بها، ممكن جميع الأشكال الحركة وأشكال الأعمال ممكن يعملها الإنسان باليد ديالو. شوف مثلا غير هادوك الروبويات اللي صنعوهم، يعني شو الحركة ديالو بشعة لا قارنها مع حركة الإنسان. حركة الإنسان عنده حركة ديالو لينة يعني وتتبان ملي كي الإنسان كيتمشى كيبان أنه ملي كيكون غادي ماشي كيتبان الحركة ديالو جميلة جدا، ماشي بحال الروبوتات اللي كيكون واحد المشية ديالو يكون بشعة. فبدون حركة لا يكون تنفس جيد، لا يدخل الأكسجين للجسم. إذا لم يدخل الأكسجين للجسم فحتى الإنسان لا يحس بالجوع ولا بالعطش ولا بأي شيء. فهذا هذا من جهة. جهة أخرى الناس اللي كيتحركوا تلقائيا جيد، الناس اللي ما عندهمش كيفاش يتحركوا بحال في المدينه الموظفين واللي خدامين في المكاتب وما الى ذلك، هادو لازم يتحركوا ماشي، لازم يعملوا رياضه. هذه لازم يعملوا رياضه ما فيهاش يعني. ف 4000 متر حتى 6000 متر في اليوم بالنسبه للرجال، 3000 حتى 5000 بالنسبه للنساء. علي النساء الى تحركوا غير في الديور ديالهم وقاموا بالاعمال المنزليه كيكونوا عملوا واحد الرياضه. كنشوفوا ان النساء من نهار كيشقاو مثلا، نهار كيعملوا الشغل ديال المنزل كيكونوا احسن، نهار ما كيشقى كتكون عندهم بوتونسيون كيكونوا سخفانات علي يعني. فهذه الحركه هي اللي كتخلي الطاقه تحرق في الجسم. نعطيك مثال، شوف مثلا هذا المحرك الا كثرنا ليه وقود يخسر، الا كثرنا ليه وقود يخسر، خاصو ياخذ الوقود اللازم ديالو باش يمشي على السرعات المختلفه ديال السياره. الجسم كذلك إذا كترنا عليه الطاقة وما خدمش هذه الطاقة كيخزنها على شكل شحوم. ملي كتخزن على شكل شحوم كتخزن فيها التوكسينات وكتخزنوا فيها المعادن الثقيلة السامة وكتخزنوا فيها كذلك المسرطنات، كلهم كيكونوا ليبوسوليبيل، كلهم كيتخزنوا في الشحوم. ثم كينتج عن هذا الشيء هو تضخم الأعضاء، كيوليو شحوم على في الأعضاء بحال مثلا في القولون حول الكبد، كيوليو حول الكلية شحوم، حول الحزام شحوم، حول القلب شحوم، داخل الشرايين الدم كيكون تخين. كل هذه الاشياء ملي كيتحرك الشخص الدم ديالو كيدور جيد، كياخذ اكسجين كيحرق الماده، هنا اللي كنسميوه ميتابوليزم اوكسيداتيف ديال هاد العضلات. ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ليتحرك، الان ولاو الات باش ما يعني نديروش واحد الجهد كبير. الناس كيقولوا يعني حمدا لله، انا اقول يا للاسف، ان الانسان من قبل كان يعمل الاعمال ديالو بيدو. شوف بناء الاهرامات، شوف الاثارات اللي مازال باقيين، كان الحضارات اللي سبقتنا، شوف الانسان كيفاش كان قوي، الجسم ديالو كان مشتد، كان يصارع الحيوانات، يعني الحيوانات عظيمه يعني مثل النمر ومثل السبع، ما يمكنش الانسان يصارع، هذه ليس اي شيء يعني. ولكن ان تطور العلم، نعم تطور العلم نعم، ولكن الجهد ديال الانسان قل وما خصوش، وهذا مشكل. نعم ما خصش هذاك الميزان الكوني يعني الناموس الكوني اللي خلق الله سبحانه وتعالى الانسان، ما خصوش يختل، ان الميزان يختل يعني بكثرة الراحة، كثرة الراحة قلة الحركة مع كثرة الأكل طبعا قلة الأكسجين يعني تلوث الهواء، فهنا الجسم احنا نضغط على الأزرار أكيد أكيد على الأقل. نعم نضغط على الأزرار لما لا، ولكن تحرك نحن لا نعم، العلم سخره الله سبحانه وتعالى باش تخدمه، ولكن ما نعولوش عليه. على الأقل الشخص يتحرك واحد مرتين في الأسبوع، إما يشري دراجة يبقى يمشي على العمل لما لا، إما يمشي على رجله للعمل ما فيها بس يعني مرتين في الأسبوع ولا ثلاث مرات ولا السبت والحد يخرج للغابة ولا يخرج خارج المدينة يتمشى على رجله، ما يخرجش في السيارة ويوقف عادي يتمشى، لا يخرج ماشيا ويرجع ماشيا يعني يكون, يكون يكون يكون أحسن، ويدي معه الزوجة دياله ويدي معه الأطفال دياله ولا يدي معه حتى أمه ولا أبوه إذا كانوا عايشين معه، لباش الناس كلهم يتحركوا يستفدوا طبعا يستفدوا، غادي يستفدوا من الأكسجين، غادي يخرجوا هذيك الدخان يعني الكبريت اللي كانوا يستنشقوه وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى هبط سيدنا آدم الأرض صافي، خصو يجري خصو يخدم، خصو يقلب على الخبز كما نقول نحن، خصو يسعى بالعربيه نقولوا يسعى، معنى يسعى ان الانسان يخرج من، علاش؟ لان ماشي بالضروره يكون عمل، اي حاجه خارج راك تسعى طبعا. تسعى الى الله سبحانه وتعالى، تخرج العباده للصلاه وما الى ذلك، تسعى للاصلاح وتسعى لما تزور الناس وتسعى لما تعمل كل هذه حركة. ولذلك حتى في قديم الزمان ما كانش الانسان كيريح، كان كل شيء الحرف كيعملها بيدو، كل شيء ماشي، وجاء من قصر المدينه رجل يسعى، يعني هذه كيسعى تما الناس في صورة انه كيطلبنا عجلا، لا ولكن انه يسعى، انه يسعى الى الخير، او وهذا اللي اخبر سيدنا موسى باش يخرج، هو كان يسعى الى الخير، جاء يسعى طبعا. الى الخير نعم، ماشي باش المال. فهذه الحركه هي ضروريه، الناس الان ما كيردوش البال، ولذلك خصصنا لها هذه الحلقه هذه، ان الناس كيردوا البال غير للاكل، وانهم دابا منشغلين غير بالبروتينات والفيتامينات. نعم. لازم ينشغلوا بالهواء وبالحركه اكثر من البروتينات، والا لا يكون هناك توازن، ليس هناك توازن يعني اصلا. فهذا الحركه ضروريه. شوف الاطفال الان، الاطفال ما بقاتش عندهم شهيه، لان حتى اللاعب ما بقاوش كيلعبوا ولاو الساحات صغار في المدارس خصوصا مدارس حره في مساحات صغار ما بقاوش كيخرجوا لنا عندهم كثره الدروس ما بقاوش يعني حتى ديك الرياضات ولا اللعب ديالهم ما بقاش داك اللعب اللي كنا حنا كنلعبوا ثم انه ما بقاوش كيمشيو على رجليهم للمدرسه حنا كنا كنمشيو على رجلينا للمدرسه 8 كيلومترات الاطفال ولا كيمشيو في اما في نقل الاطفال ولا كيديوهم والديهم بالسيارات الطفل كيجي للدار ما عنده والو كيعيش في منزل فيه 100 متر ولا اقل فهنا طبعا الطفل خصو يتحرك علاش لان لما تحركش ما كاينش عنده نمو جيد ما كاينش اكسجين جيد انزيمات الهرمونات ديالهم خصوص هرمون النمو هرمون النمو خصو الحركه ثم باش يحرق هذاك الشيء ويطلب ماكل اخر طبعا كنشوفوا ان الاطفال كياكلوا اشياء ليست مغذيه بحال الحلويات هي ليست مغذيه بالبتة نعم ليست المغذية كياخذها بكثرة كتخليه ما كي يفقد الشهية يفقد الشهية باش ياخذ أشياء مهمة اللي منها بروتينات منها القطاني منها الخبز منها الزيت منها الفواكه الجافة منها أشياء جيدة الفواكه لما لا الفواكه ثم نقطة أخيرة في هذه المقدمة هذه أن بعد الرياضة لازم الناس يشربوا الماء فعلا. ماء جيد معدني نقي نظيف ولا اللي ما عندوش الماء معدني الله يكون في العون اللي ما عندوش باش يشري يغلي الماء من الأحسن يتغلى من الأحسن أنا أقول ما يكون ماء ديال البير ولا ديال العين ولا حتى ماء الصنبور يتغلى ليس هناك أي ضرر في تغلية الماء أبدا بالعكس هو الكالكير كيهبط ملي كنغليو الماء كيترسب الكالكير وواحد الغازات دائبة كتمشي ماء مغلى إلى ضاف لها مثلا فاكهة يكون أحسن يشرب الماء ويأكل تفاحة ولا ليمونة ولا أي فاكهة علاش باش يرد الأملاح المعدنية اللي مشت في التعرق نعم يرد الأملاح المعدنية وكل الفواكه جيدة ماشي بالضرورة الموز ناس كيفضلوا الموز ماشي بالضرورة الموز كل الفواكه جيدة حتى الرمان حتى الهندية حتى الأشياء هذه الفارو هذه الكرز هذه حبل الملوك ولا البرقوق ولا كل الفواكه جيدة اللي لازم يشرب الماء ويأكل يعني هذا فاكهة ثم ينتظر علاش ينتظر باش هذيك الماء يدوز من الكلية ويخرج باش نعم باش يخرج منه هذيك الزوائد ثم يعني بغى طبعا ملي بغى ياكل ياكل ما عنديش مشكل اذا دكتور معنا مكالمة على الخط نحررها الو السلام عليكم عليكم السلام لله اهلا بالاخت ايمان المستمع الكريمه ايمان نقاش صديقه البرنامج تفضلي الان اصبحنا نعرفك من صوتك لا اختك لا لا اختك كنشكركم بزاف بغيت اختي غير نعرف انا كنمارس الرياضه ثلاث مرات في السيمانه وكنمارسها في الصباح يعني من 9 ل 10 وكيقولوا لي قبل ما تمشي للدريه ضروري انك خصك تفطري وانا ما كنقدرش نفطر في الصباح شوفي كان ديال دابا ويت كناكل شويه الوفات الفواكه الجافه مثلا كالشريحه والتمر نعم جيد واش هذه القضيه ديال ان ضروري خصنا نفطر قبل ما نمشيو الرياضه يعني ضروري خصها تكون او لا غير اختياريه وحاجه اخرى بغيت نسول ان مثلا شرب سوائل كالماء او العصائر وكنركز بالاخص على الماء واش خص يكون قبل الرياضه او وسط الرياضه او بعد الرياضه نعم اذا شكرا ايمان شكرا جيد سؤال وجيه جزاك الله خيرا الماء شرب الماء باش ما ننساش شرب الماء بعد الرياضه غير ما يكونش بارد يعني حذاري من الماء البارد بعد الرياضه حيت كاين انا كنشوف بان اللي كيمارسوا الرياضه هما كيجريو وما كيشربوا الماء الا مشى هذاك الماء البارد الا مشى حتى زهقت قطره الامعاء يموت الشخص في الحين صعب يعني كثير من الرياضيين شربوا الماء بارد بعد الرياضه شربوا وماتوا حدا الصنبور يعني ماتوا فمن الاحسن يكون دافئ ماشي يعني سخون يكون على حرارة عادي يكون دافئ وإذا كان دافئ يكون جيد يكون أفضل علاش لأن كيمر دافئ لأن خصو يوصل على حرارة 36 الأمعاء عليه المعدة ما تخليش الماء يدوز الأمعاء حتى يسخن هذا كاين واحد الأوتوماتيكيات ديال سبحان ديال الله المعدة من خلق الله سبحانه وتعالى عنده وحدانية في خلقه وأن أشياء لا يمكن أن تكون إلا من خلق الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتدخل فيها أي قوة هذه الأخت ما كتفطرش ماشي ضروري الماء ضروري الفطور ماشي ضروري ماشي ضروري ليس ضروري لان لو كان الجسم خاصها كانت غتجوع لان مع الحركه ومع الاكسجين لو كان هذه السيده هذه كان خاصها هذه بالعكس غادي يكون عندها زائد شحوم زائده بالعكس هذه الفطور ليس ضروري بالبتات انما هي تعمل واحد الممارسه جيده انها تاخذ فواكه جافه جيد تمر لما لا تمر ولا شريحتين ولا زبيب ولا حتى الفواكه الطريه ولا تاخذ كاس العصير يعني الماء تاخذ جوج كيسان كبار الماء وتاخذ حتى لتر ديال الماء لما لا تاخذ لتر الماء وتاخذ كاس كبير العصير من الاحسن العصير هو الاول لان الجسم خاصو يرد هذيك الاملاح ورد سكريات شويه سكريات، ثم خصو واحد طرف قليل ديال البروتين باش الاخت تفهم باش ما تخلعش، ان خص الجسم واحد 0.4% ديال البروتينات تكون في هذيك العصير اللي غناخذوه. تنعرفوا ان الفواكه ما فيهاش بروتينات، فيها بروتين، ولما علاش الاطباء داروا الموز للرياضيين؟ لان الموز فيه بوتاسيوم مرتفع، والجسم خاصو يرد البوتاسيوم في اقرب وقت، ثم فيه اثار البروتينات في واحد يعني ما بين الموز فيه من واحد حتى لاربعه ديال البروتينات على حسب، ثم خاص واحد طرف ضئيل ديال الازوت، طرف لازم يكون ولكن يكون ضئيل، فاللي كاين في الفواكه. الى هذه السيده خذات عصير وشربت الماء مزيان ومشات العمل ديالها جيد، بالعكس وانا نوصيها الى ما ضرهاش الجوع ما تاكلش. الا كانت بالفواكه الجافه احسن ما يكون، احسن ما يكون، لان التمور ما كترهقش المعده، فيها الياف خشبيه وفيها فيتامين بي ويود، كتهدئ بعدها حتى الاعصاب، غادي تخدم مزيان وغتركز مزيان، ما نظنش يكون مشكل يعني ليس هناك أي. ولكن حتى اثناء العمل الا ضرها الجوع تاكله، ماشي بالضروره تبقى تسنى حتى ترجع مع 12، الا تسنات يكون احسن، ولكن الا ضرها الجوع وبغات تاكل تاكل في العمل ماشي مشكل. دكتور انا كنشوف بعض الناس كيمارسوا الرياضه وهما كيشربوا الماء، يعني كيجريو وهما كيشربوا الماء. لا الرياضه لا لا خاص يتوقف على الرياضه وينتظر واحد 10 دقائق باش يهدأ القلب، باش دور الضربات ديال القلب باش ترجع، لان ملي كيكون يمارس الرياضه كتكون الدوره الدمويه على اشدها، فمن الاحسن ينتظر واحد الوقت حتى الجسم ديالو يهدأ، كيكون عرقان بعدا، ثم يشرب الماء. انا كنشوفهم يعني في الغابه ويجلس للارض، ما يشربش واقف، لازم يجلس للارض. لا. لان ملي كيجلس الدوره الدمويه ديالو كتهدأ، الضربات ديال القلب تا هما كيتبعوها، ثم ملي كيشرب الماء صافي غادي يكون على احسن ما يرام، لان معنى الدوره الدمويه كدور، يعني قد ما دار الدم كيتصفى في الكلية، يعني كيزول الماء من الجسم، وهذاك الماء لازم يزول. والتعرق جيد، علاش؟ لان التعرق توا تيخرج بعض المواد، بعض الاملاح، يعني كتلاحظوا ان الناس ملي كيعرقوا كيشوفوا العرق ملس شويه، يعني علاش؟ هذه دليل على ان في مواد اللي كتصبن اللي هي الاملاح، مثل البوتاسيوم صوديوم كالسيوم، هذو اللي كيخرجوا من من من من من الجلد، ولا حتى بعد الدسم اللي كيكون في دوك لي سيلول سوجاسون ديال الجلد، اللي خاصهم حتى هما يخرجوا مع هاد العرق. وكثير من الاوساخ، كثير من الاوساخ تخرج مع العرق، ديتوكسيفيكاسيون، يعني ازاله السموم من الجسم والتعرق. اذا دكتور معنا مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ نور الدين من مدينه القنيطره. اهلا سي نور الدين، تفضل. كنشكركم اولا بشده على هذا البرنامج القيم، وكنشكر الدكتور الفايد على المعلومات القيمه اللي كيمدنا بها. بارك الله فيك، تفضل تفضل سي نور الدين. ولكم الله يجزيكم بخير على الرياضه اثناء الصيام. نعم. كنشوف بزاف الناس كيبقاو يمارسوا الرياضه قبيل الافطار في رمضان. نعم. واش هذا الامر هذا صحي ولا لا؟ ثانيا شكون هي الاوقات اللي المنصوح بممارسه الرياضه فيها؟ يعني في خلال اليوم، واش في الصباح بكري، واش قبل الفطور ولا ورا الفطور، ولا في الليل كذلك، واش قبل العشاء ولا قبل العشاء؟ جزاك الله خير. شكرا سي نور الدين فعلا. نعم غادي نجاوبوا بعد باش نطمئنوا سي نور الدين، غادي نجاوبوا، ولكن كاين واحد الحلقه ان شاء الله في رمضان. في رمضان خصصنا. نعم. حلقه كامله للرياضه والصيام. نعم الرياضه والصيام، ولكن هنا لا بد غتشير لان نعم كاين اخطاء، كاين ممارسات خاطئه. نعم. اثناء رمضان هو الرياضه بعنف، كاين الناس اللي كيلعبوا تقريبا واحد مباراه ديال كره القدم فعلا قبل الفطور، هذه شويه صعيبه على الجسم. الرياضات في رمضان معناها الا كان الناس يتحركوا ما محتاجينش الرياضه، لكانوا كيخدموا ويتحركوا ما يصبحوا ما يصبحش نايم، لان مخزون الجسم كيكون فيق الصباح، يمشي للعمل ديالو ويتحرك ويتقدى لدارو وعليه يدير يحاول يلقى الايقاع العمل ديالو فعلا، هذا ما محتاجش الرياضه. الناس اللي ما يخدموش، اللي ما خدامينش وبغاو يمارسوا الرياضه، تكون رياضه نعم، ولكن ما تكونش رياضه عنيفه، غير مشي، ما تكونش عنيفه، نعم يكون مشي، تكون مشي، تكون سباحه، تكون ركوب الخيل، تكون اي شيء، المهم ما تكونش رياضه عنيفه. انا كاين اللي كيبقى يجري واحد بالشكل يعني هذا غادي يرهق الجسم ديالو، مع العلم ان الا تعطل الا مشى حتى عمل الرياضه بواحد ساعتين ولا اكثر ولا ساعه قبل الفطور وعطش بزاف وانتظر، غادي الجسم ديالو يرهق، غادي يحس بواحد. فمن الاحسن الرياضه ما تكونش عنيفه في رمضان، تكون ولكن ما تكونش عنيفه، والناس اللي كيخدموا كيتحركوا ما محتاجينش رياضه. هذا يعني باش نجاوبوا سي نور الدين، ولكن كنوعدوا على ان غادي تكون حلقه خاصه بممارسه الرياضه والصيام، لان الله سبحانه وتعالى شرع الصيام ماشي باش الناس يصبحوا نايمين، الصيام باش الناس يخدموا ويصوموا. هنا كاين اللي كاين الناس اللي خايفين من الجوع، خايفين من الصيام، كيقول لك لا انا ندوز واحد النص بعدا نائم، نفيق حتى ل 12، ثم النص الاخر غندوزو في اللاعب ولا في شي حاجه. هذا لا، هذا لا، لا ليس صيام. يعني نعم صيامه من ناحيه شرعيه جائز، ولكن ماشي هذه هي الغايه ديال الصيام، مقاصد الشرعيه ديال الصيام ماشي هي هذه. نرجع الى ما كانش السؤال، رجعوا للقران. الشق الثاني من السؤال ديال سينور الدين على وقت الرياضة، واش في الصباح أو في المساء؟ في جميع الأوقات، إلا ما كانش الإنسان من الناس اللي الإنسان اللي صايم ما يعملش رياضة الصباح، لأن ربما يعطش ولا أشياء. لا يعني هو سأل مثلا في الحياة، خارج حياتنا رمضان، خارج رمضان في الصباح حسن. أفضل. نعم أكيد، لأن كيكون الإنسان مرتاح، كيكون جسم نائم ومرتاح. أنا بعد الأحيان كنشوف بعض الناس كيديروها في المساء وفي الليل. حتى في المساء تكون الرياضه، كتكون في النهار جميل كله، جميع الاوقات ما عندهاش النهار كله، من الاحسن ما تكونش في الليل. نعم من الاحسن ما تكونش في الليل، ولكن بالنهار، النهار كله مزيان للرياضه مع الصباح حسن. علاش؟ خاصه الصباح، لان الصباح كتدخل الاكسجين، هذيك الاكسجين ملي كتدخلو كيكون الدم باقي خفيف، باقي المعده خاويه والدم خاوي، ما فيهش مغذيات. كتدخل الاكسجين كيكون احسن، كيكون الدم في الويد، كيكون الدم جاري، كيكون جيد. اما من العشيه كيكون الدم تخين شويه، كتكون كلتي يعني صعيبه شويه، ولكن حتى هي يكون الرياضه، غير ما يكونش الانسان بعد الاكل مباشره، بعد الاكل ما يكونش الرياضه. يعني 3 ساعات، ساعتين الى 3 ساعات بعد الاكل، على حسب ثاني شحال كالو وشنو الاكل. يعني من ساعتين حتى لثلاث ساعات بعد الاكل عاد ممكن يعمل الرياضه. يعني حتى شوف وزاره التعليم دابا ما تتبرمش الرياضه في الساعه الاولى في المساء، الحصات المسائيه يعني مع الجوج. كدير الرياضه بعد الثالثه، بعد الساعه الثالثه عاد تكبر اذا كانت الرياضه في المساء. اما الرياضه خصها تكون في الصباح، السوايع الصباح، لان جوج المواد اللي كيتبرمجوا من الرياضه والرياضيات. فالرياضة والرياضيات، لماذا؟ لأن الجسم كيكون أحسن الصباح بالنسبة للرياضة، والتركيز كيكون أحسن بالنسبة للرياضيات. فنرجعوا لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن كيتكلم الله سبحانه وتعالى على الجسم كي كان، يعني وبنادم كي كان صحيح، وكي كان كاين المثل ديال طالوت عليه السلام، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني هما خدموا القياس ديال المادة، ديال المال، ديال الغنى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا. وقال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتف. هنا كنشوف بسطة في العلم والجسم، يعني في العلم نعم لما هنا كيعني بالله سبحانه وتعالى العقل، ثم بسطة في الجسم، وأن العقل كيمشي مع الجسم دائما بموازاة، أن ملي كيكون البسطة في الجسم كيكون كذلك بسطة في العقل. هذه شيء أكيد. ملي كيكون الجسم ما فيهش بسطة كيكون العقل كذلك يتبعه. ولذلك كان واحد المقولة كنا كنقراوها دائما صباح مساء، العقل السليم في الجسم السليم. هذه أكيد هذه. ثم شوفوا ذو القرنين كذلك، ملي جاءوا تيشتكاعدوا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي فأعينوني أجعل بينكم وبينهم ردا. يعني بدا كيخدم معاهم، قال أعيني، ودار هذا السد إلى حد الآن باقي، راه باقي كاين، باقي حابس ياجوج، باقي ما رابش. يعني كان الإنسان قوي وكان كيخدم، كان يعمل، وحتى الأنبياء كانوا كيخدموا، كانوا يعملون. يعني ما كانش كيضل مريح ولا تيقول لي ما نرى ناحيه عالم غنضل مريح نقول لكم العلم وانتم خدموا جيبوا لي. لا، ما عمره كان في الاسلام. حتى عندنا علاش ما عندناش حنا رجال الدين في الاسلام؟ ما عندناش واحد الشخص مكلف غير بالصلاه ولا مكلف غير بهذا. لا، ما خصوش يكون في الاسلام. كل شيء الناس كيصليو بالناس، كل شيء اللي حافظ الفاتحه وما تيسر من القران كيصلي بالناس. علاش؟ باش الناس يمشيو يخدموا، ملي توصل الصلاه يصليو في المسجد ولا في في في, في الورشه ولا في الحقل، ما عندناش مشكل. انا جعلت لنا الارض طهورا نصليو فيها، ما عندناش مشكل. فهنا مفهوم العمل هو عباده. أكيد. يعني انا اريد ان اوصل هذا، ان العمل الجيد لماذا؟ لان ملي كيكون الانسان، شوف مثلا الناس اللي كياخذوا تقاعد كيتقلقوا كيتفقعوا كيتقلقوا. علاش؟ لان العمل ملي كيكون الانسان يخدم، وملي كيكون عنده ذاك العمل كيؤدي على احسن ما يرام، كيكون مرتاح عقليا، والجهاز العصبي ديالو مرتاح مطمئن، كيكون في توازن تام، لانه يعني وكانها امانه. فملي ما كيخدمش الانسان ما كيخدمش كيتقلق. ولذلك هذا القرآن زاده الله بسطة في العلم والجسم. هنا غادي علاش زاده بسطة في العلم؟ لا، لأنه غادي يكون عليه مالك عليهم، نعم، ولكن في الجسم ما محتاجينش باش يكون صحيح. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تكلم عن البسطة في العلم والجسم معا باش يكونوا يمشيوا بجوج، لما كانوش ما غاديش يكونوا. وكثير كل الأنبياء، سيدنا موسى كان قوي، يعني شو واحد غير نغزو مات، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان وعدو المضل المذنب. فهذا باش يبانوا الناس أن حتى الأنبياء كانوا يخدموا، كانوا أصحاح وكانوا يمشي. سيدنا موسى غادي في البحر، سيدنا نوح كان يصنع السفينة ويصنع الفلك بأعيننا، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، قال إن سخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هنا ويصنع الفلك بأعيننا، هو اللي كان يصوب هذاك الخشاب والمسائل باش سيدنا داود ذلك وعلمنا وصنعة لبوس لكم، يعني كان هذا كل شيء. فهذا النالة والحديث كان يدير كل شيء، سيدنا داود كان يدير كل شيء، كان هذا كان قاضي، كان كل شيء كيعمله ما شاء الله يعني عليه، وسيدنا داود كان كيحكم على الكون كله يعني الجن والإنس وكل شيء كان كذا. فسيدنا سليمان كذلك هذا. فهذا الإنسان من اللي كيكون يتحرك ويعمل، ليس رياضة فقط، الحركة، أنا لذلك قلت الحركة، من اللي كيتحرك الجسم ديالو كيكون في توازن، من اللي ما كيتحركش ما يكونش الجسم ديالو في توازن. ولذلك علاش انا اقترحت على الناس اللي في المدينه باش يومين ولا ثلاث ايام ولا نهار ونهار لا يجي العمل على رجله، ما عايش يقدر بالكال، لا انا ساكن في منطقه بعيده وغادي نجي على رجلي ولا كذا. نعم كيف ما كان الحال علي يعني حاول الانسان يتحرك الا ما قدرش، وكان بصح نيت كاين الناس اللي يكون في العون ساكنين في ساله جديده وخدامين في الرباط ما غادي نشي قدروا، ولكن لو فعلوا لكان احسن، لو فعلوا لكان احسن، غير ينظموا انفسهم ينوضوا بكري ويجي العمل ما عندش مشكل، مع الناس كانوا كيمشيو اكثر بكثير وياخذوا الاكل ديالهم، والناس كانوا كياخذوا الاكل ديالهم للمنزل وكيمشيو على رجليهم وكيضلوا في العمل، هو كيمشي على رجليه يضل في العمل. يمكن الا مشاو جماعات كيكون واحد لما لا يكون تنظيم. وحتى هذه القضيه ديال تلوث الجو يجب أن نسهم تحنا في هذا، يعني تقليل التلوث في المدن. مدينة الرباط والدار البيضاء والمدن الكبرى الآن، مدينة الدار البيضاء ولا ثالث مدينة بعد نيو ديلهي والقاهرة، يعني هذه اللي عندنا مشكل، ولذلك الناس يتنظموا. فأظن أن إلى الشراء ودراجات ماشي دراجات نارية، غير دراجات عادية، يعني دراجة عادية كاين كثير من الدول وكثير من المدن الآن كي يستعملون الدراجة. عندنا في مدينة مراكش، عندنا مدينة مراكش هذه الظاهرة كانت وكانت جيدة، ولكن الآن يا للأسف مقاتش كثيرة. كاين أنا كنشوف بأن كاينين أكثرية الدراجات الهوائية. الدراجة الهوائية أحسن لماذا؟ وهذا ولا يشريها الشخص ماشي يمشي عليها العمل، يقدر يخرج بها تهيئة رياضة جيدة طبعاً. لأنك كتخلي الجسم يخدم كاع الحاجة اللي كتخدم الجسم كلها جيدة. فالآن ولينا كنشوفوا هذا، من قبل ما كانش مشكل ديال الحركة مطروح، كان الإنسان يعيش في الطبيعة، كان يعمل طول النهار ما كانش مشكل، لا لم يكن هناك مشكل. ولذلك اللي بدأت الراحة وبدأت قلت الحركة وكثرت الأكل، فالأمراض كلها نزلت على الناس. الامراض اللي ما كايناش في الباديه الان، نعطيك مثال، مرض ديال الرحم، بعض الامراض ديال الرحم في الباديه ما كايناش، لوندوميتريوز ما عندناش، التصاق الرحم ما عندناش في الباديه. لماذا؟ لان النساء كيتحركوا، وقد ما تحركت المراه قد ما الجسم ديالها يستفيد، واول عضله تستفيد من الحركه هي عضله الرحم، هذه لوندومتر كيبقى مزيان. ثم البشره ديال الوجه، كنلاحظوا على ان النساء الان كيبقاو بكثره المساحيق وكثره يعني هاد العليين الاشياء اللي كيعملوا على وجوههم في الباديه، كنشوفوا ان الباديه الان الباديه النساء ما كيعملوا حتى شي حاجه على وجوههم، ولكن وجوههم مزيانين، البشره ديالهم ناضره. نعم فغير باش يفهموا النساء هاد الاهميه ديال الحركه والاهميه ديال الرياضه. في المدينه تسمى رياضه يعني في البادية وفي العمل، الناس اللي عندهم هي حركة نعم، ولكن الناس اللي خدامين ما كانش مشكل. إنما في المدينة الناس اللي مرتاحين وعندهم سيارات والعمل ديالهم قريب وما إلى ما كيلقاوش يعني كيفاش يعملوا كيفاش يتحركوا، يعملوا رياضة، يقلبوها رياضة، يخرجوا مع الصباح يجريوا ولا يتمشوا واحد جوج كيلومتر ولا ثلاثة ويرجعوا، إن شاء الله يكون خير. إذن معنا مكالمة على الخط تشير لي خديجة قصيب مخرجة البرنامج من وراء الزجاج. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بنتي. الاسم الكريم؟ الحاجة خديجة. اهلا الحاجه خديجه، من اي مدينه؟ مدينه سالا. اهلا بك مدينه سالا، تفضلي. اخباركم؟ اخبار الدكتور؟ بارك الله فيكم. كيفاش لاباس؟ صحه لاباس؟ الحمد لله، تفضل الحاجه. الله يجازيك بخير. انا واحد الانسانه عندي 80 عام كنوزن. نعم 80 كيلو. 80 كيلو. قلت 80 عام. والسن ديالي 66 كيلو. نعم. ودابا الطبيب كيقول لي خصك ديري عمليه لواحد عندك الحاجه عندك 80 في الوزن و66 سنه. نعم تفضلي. وعندي لغطغوط واحد رجله واحد رجل. نعم. دابا قال لي خصك ديري عمليه، مي ما كنقدرش نزيد. قال لي ما قدري واحد العمليه، عيت ما ندير ريجيم بنتي، نقص ما كنقش. نعم. الكوليسترول بعدا ما بقاش فيا الحمد لله ما بقاش فيا. نعم. كندير نصائح الدكتور الفريد ما بقى داكشي اللي كان اكل الحمد لله درت تحليلات يومين هادي الكوليسترول ما بقاش فيا. نعم. ولكن المشكل اللي عندي قال لي عندك خصك تشري واحد البروتيز بجوج دبيون ونص. نعم. باش ندولك كامتي في الرجل. نعم. وانا انسانه عاجوزه وما عندي ارمله. نعم. ما عنديش جيم نشري ديك البياسه كاع كيدولي في رجليا. نعم. بغيت زعما الدكتور الفريد يفيدني. خير ان شاء الله. شي حل ان شاء الله اللي ندير نشوف كيفاش زعما ما يبقاش عندي هاد الالم. عييت بالادويه ان شاء الله ومرت بالكلاوي بهاد الادويه اللي كنشربها. نعم نعم مرتبطه بالكلاوي بزاف. بغيتي واحد النظام غذائي اللي باش ما تبقاش تحسي الالم. انا كنا نمشي زرع الكتان كناكل ايلان كناكل غير البولات الشعير في العشاء. نعم. عندك لا سكر الشعير والبينه غير اللبن نكثر باللبن تغذى باللبن. ما كتاخذيش اقراص ديال ارتفاع الضغط؟ الضغط عندك جيد؟ لا ما درتوش اولدي هذوك نهائيا. صافي جيد خير ان شاء الله. طونسيو عندك 18 والو ولدي الملحاني ما كناكل. صافي خير ان شاء الله الحاجه. اذا شكرا الحاجه ان شاء الله. نعم. وبغيت ندري لا لا لا انا ما عنديش محل. لا لا انا ما نستقبلش. نعم. اذا لا راه كاين دكتور. لا لا لا غير اشاعات الناس كيقولوا اشاعات. يا ولدي والله القاسم الا مشيت لتمارا كنقلب كيقولوا لي الحاجه. هو الدكتور انا هذه يعني اضافه للمستمعين الكرام. دكتور محمد الفيد هو استاذ باحث يدرس في معهد الزراعه والبيطره الحسن الثاني بالرباط. وطبعا نؤكد ونعلن انه ما عندوش عياده. هو أستاذ باحث متخصص في التغذية والزراعة يفيد الناس بنصائحه عن طريق التنظيم الغذائي فقط. إذا دكتور نعود إلى نعم. كيف ما كان الحال هذه السيدة هذه طبعا إلى عندها 80 كيلو رجليها ما غاديش يهزوها ما غاديش وغادي يكون عندها مشكل ديال الركبه. نعم. يعني الطبيب طلب لها هذا البروتيز لان هذا هو الحل. نعم. الطبيب ما عنده ما يدير هذا هو الحل. حل قاهر. نعم حل قاهر من الناحيه الماديه الله يكون في العون. نعم. ولكن الطبيب ما عنده ما يدير هذا هو الحل اللي كاين دابا هي لا بروتيز اللي نعم. كيبلو كيديروا هذه ممكن تفادى هذا الا قدرت لان القدر ديال المال هي كتقول انا ما قادرش عليه ولكن ممكن تفادى هذه الا نقص الوزن ديالها. نعم. الا نقص الوزن طبعا ركابها غادي يتسرح ما عندهاش مشكل. نعم. تحيد الدسمه هذه الشحوم من عينها. نعم. هذه الطياب ديالها يكون بزيت الزيتون فقط لا تستعمل اي زيت زيت نعم. الزيتون طياب ديال لكم زيت الزيتون وتكون طياب ديال لكم نباتي ويكون سمك فقط اللحوم والاجبان داكشي النسائل الدسمه ما تكونش اكثر وتحرك واخا هي ما تقدرش تزيد تحاول تحرك ما دير ماشي مثلا بطيء كما نقولوا حنا بالمصطلح ديالنا التعافر شويه يعني وتحاول تحرك ما امكن ملي غادي يبدا الوزن ديالها ان شاء الله ينقص ما تاكلش في الليل. نعم. ما تاكلش في الليل ممنوع على الاكل في الليل. نعم. والاكل ديالها يكون نباتي وسمك فقط الخضار. نعم. الفواكه كل شيء تاكل القطاني الحبوب كل شيء تاكله. نعم. وزيت الزيتون طياب ديال لكم زيت الزيتون وتاكل سمك فقط. نعم. والحوت اللي عنده العظم ماشي هذوك الرايه وهذا الشيء اللي كنسميوه حنا فواكه البحر. كنظن ما يكونش عاد علاش لان لا نقص الوزن ديالها غادي الركبه ديالها ما غتبقاش عندها مشكل الا بقى هذاك الثقل على الركبه الركبه غادي يمشي لها واحد القروش عندنا حنا في الركبه ولا غتكون عندها ماء ولكن عموما كتحك كيبقى العظم يتحك هذاك اللي كيعطي الالم حتى واحد الالم لان هذاك القروش غادي يتكال. وهذاك الشيء اللي قلت لها زعما هو الحل اللي كاين في الطب هو هذا يعني على كيف ما كان الحال الطبيب عنده عنده عنده حسن نيه ماشي الا كان السوق بالاثمان قاهره عليه الطبيب ما يقدرش يشري الناس هذا الشيء غالب الله ولكن ممكن الى دارت هذا الحل هذا ونقصت الوزن كنظن غادا تخفف على الركابي ديالو ما يكونش عندها اي مشكل غادا تحرك وترجع نباتيه وما تاكلش في الليل وتشرب الماء بكثره ان شاء الله يكون خير. دكتور حنا يعني غالبا ما كنشوفوا ان النساء كيلتجؤوا للرياضه غير باش يخفوا الوزن واش الرياضه فعلا كتخفف الوزن؟ لا ابدا الرياضه كتخلي العضلات تكون متماسكه فقط. نعم. وما خصهمش المراه ما خصهاش تفرط في الرياضه دير الرياضه بكثره باش العضلات ديالها ما يتصلبوش ما يقصح ولو بحال ديال الرجال. نعم. هذا تولي مشوهه كاين اللي الان عنده الزياده في الوزن غير الجسم ديالو ما يتشوهش تكون عنده الكرش ولا تكون عنده هذا لا هو زياده في الوزن معنى زياده في الشحوم الوزن ملي كيتزاد الجسم كتزادوا الشحوم ملي كنقصوا الوزن هذيك الخلايا كتنقص الحجم ديالها ولكن ما كينقصش العدد ديالها هذه شادك العش من وراها الى رجع الاكل ديالو كيرجعوا لان العدد الخلايا هذه الدهنيه هادو لي زادي بوسيت ما كي ما كي ما ما ما كي ما كيتحيدش العدد ديالهم الحجم ديالهم هي هذه الخليه كتنفخ ملي كيكون الوزن زائد كتكون لوبيزيتي ملي كينقص الوزن يعني تكون عم حيميه ولا شي حاجه نقص كما كينقص العدد الخلايا ولكن الحجم ديال الخلايا كينقص معنى هذا ان الى عاود رجع الاكل ديالو ولا نمط العيش ديالو الدسم طبيعي الخلايا غادا تعاود الحجم ديالها ثاني يتنفخ. هذا هو اللي خص الناس يفهموا علاش حتى ينقص الوزن وكيرجع كيبدا يرجع. حيت لان غالبا ملي كنمارسوا الرياضه كيجينا الجوع اكيد اكيد لانك حرقتي الطاقه. اذا ما كاينش نقص في الوزن طبعا هذا اكيد لا ما لا يمكن هذه يعني مفاهيم خاطئه. الرياضه مصاحبه لحميه نعم. يرجعوا الناس نباتيين يحيدوا سكريات ودسم ويمارسوا الرياضه وما ياكلوش في الليل ياكلوا بالوقت. كنظن الى زوجوا بين الحركه بين الرياضه وبين الحميه كنظن ما يكونش مشكل الا عليهم الزياده في الوزن اللي جايه من الادويه حيت بعض المرات كيكونوا العقاقير بحال اللي كيتناولوا عقاقير ديال الغده الدرقيه ولا عقاقير ديال القلب ولا ديال الحساسيه ولا اشياء هرمونيه. نعم هادو هذا عندهم وزن اللي ماشي زايد بالطاقه انما زايد باشياء اخرى زياده هرمونيه. دكتور دائما نسمع يعني ان هناك نظام غذائي للرياضي يعني كيفاش هذا النظام للرياضي علاش ما يكونش تحنا لينا؟ لا الذي يحترف الرياضه طبعا المحترف الرياضي اي نعم لان الشخص اللي كيحترف الرياضه عنده غير الجسم ديالو اللي كيكسب به القوت الا مشات ليه هذه القوه ديالو في الرياضه ما نبقى عنده والو بحال مثلا كيتبع واحد لاعبي كره القدم خصو يكون مستعد باش مثلا يلعب واحد المباراه اللي الطول ديالها 90 مضروبه في جوج وعاد الاشواط الاضافيه يعني خصو يزيد واحد نص ساعه اخرى خصو يكون قادر يجري بزاف نعم قادر يخدم لمده ساعتين واكثر. هنا الجسم باش يبقاو دوك العضلات مزيانين ويبقاو العضلات كيخدموا كما ينبغي ويبقاو في الاوج ديالهم في الماكس خاص يكون عنده بروتينات واملاح معدنيه بكثرة. ولكن اللي ما كيركزوش عليه الرياضيين هو حمض الاوميغا 3 ومضادات الاكسده. لماذا؟ لان حمض الاوميغا 3 ما كيخليش الجسم يعيا هو المونغانيز طبعا المونغانيز كاين نعم نعم حمض الاوميغا 3 كيهول الجسم وكيخليه العضلات ديالو ما كتسممش بسرعه لانه كيحبس جميع الخلل على الجسم هو الحمض الاوميغا 3 هو ما كيعملش واحد الحاجه معينه ولكن كيراقب الانزيمات والهرمونات ديال الجسم والوظائف كيرقامو كاين في زريعه الكتان كاين في السمك كاين في القرقاع كاين في اللوز البلدي كاين حتى شويه في حبرشاد كاين حتى في الزيت ديال الافوكا. عليا حمض الاوميغا 3 موجود الى الرياضيين خاصهم ياكلوا زريعه الكتان والقرقاع وحتى اللوز الفواكه الجافه زي جيده للرياضيين يعني قبل ما يلعب المباراه خصو التمر لان التمر فيه اليود والفيتامين ب وهادو كيهدئوا الاعصاب كيخليوه يركز في الماتش. خصو ياكل بعض الخضر اللي كنا تكلمنا عليها بحال البقول بحال الكرفس هذا الكرفس قبل ما يجري هذه مارس هذيك الرياضه علاش كيعطي طونيس كيخلي ديك العضلات ديالو متماسكه وجيده. ثم الرياضي خصو من بعد الرياضه بعد ما يمارس الرياضه باش الجسم ديالو ما يشيخش يعني ما باش العضلات ديالو تبقى جيده نعم خص من بعد الماتش خصو يشرب الماء وياخذ يعوض الاملاح في اقرب وقت ياخذ ماء ويعوض الاملاح ياخذ شي عصير ياخذ عصير ولا ياخذ اشياء. الاشياء اللي جيده للرياضيين هي القطاني يعني خصهم بروتينات القطاني والاسماك والبيض البلدي وكذلك الحبوب مثل الشعير وهذه هي نافعه املاح الخبز الكامل طبعا نعم. هذه من جهه الرياضيين اللي ممنوع عليهم والاكل في الازقه والمقليات والحلويات هذه كتسمم العضلات الغازيه طبعا نعم المشروبات الغازيه هذه ما تتخليش الاملاح يدوزوا لهذا لان العضلات تعمل بالكالسيوم وبالمغنيسيوم مونغانيز على الخصوص المونغانيز كيحيد العياء ديال الجسم ما كيخليش الجسم يعيا وهذو يتجنبوهم ما امكن. مع الاسف الشديد ان انا شفت في بعض الفرق الرياضيه اللي كيعطيوهم بعض الوجبات ظنا منهم انهم راه غاديين يتقواو بهم باش يلعبوا هذاك المباراه وهي بالعكس هذيك المواد غادا تسمم الرياضي. السكر الرياضيين ما خصهمش يتناولوا سكر بالبتات خص السكريات الطبيعيه ديال التمر وديال الشريحه وديال الزبيب والفواكه والمسائل هذيك نعم. اما السكريات الاخرى ممنوعه على الرياضيين لان لان لان السكر كيخلي الجسم يشيخ بكثره وكيكون داخل الجسم مستقلبات اللي كتخلي هذو العضلات تتسمم لماذا؟ لان حمض اللاكتيك اللي كيجي من العضلات كدير حمض اللاكتيك وحمض اللاكتيك ما خصوش يتعطل لان لا تعطل صافي ما يكمل يقدرش يكمل الماتش ما يقدرش يكمل المباراه ولذلك خص الجسم ديالو اللي كنسميوه الدريناج اللي خاصو يهبط هذاك حمض اللاكتيك باش باش باش يترمى. هنا الرياضيين الوجبات اللي كياخذوا كافيه ما يبقاوش يعني خايفين يعني قطاني واسماك والحبوب والمسائل الفواكه الجافه بحال اللوز والقرقع جيده للرياضيين ما نظنش يكون عندهم مشكل، ولكن اللي كانوا اللي كنحذروا منه هو تناول بعض المكملات على اساس ان اغناء بالبروتينات. هنا لا، هنا غادي يعطي الجسم اشياء ماشي هي هذيك، خصو يكون طبيعي، خصو يكون عنده عضلات متماسكه بطريقه طبيعيه باش الجسم يبقى اكثر اطول. لكن دابا لاعب كره القدم مثلا كاين اللي كيبقى يلعب حتى لاج ديال 50 العمر ديال 50 سنه، وكاين اللي وصلوا 26 28 صافي تقصاو ما بقاوش. مع كامل الاسف. اذا اذا سمحتي دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ عزيز الروي من مدينة الدار البيضاء. أهلا بك، تفضل. الله يخليك، كنشكركم على هذا الموضوع القيم على التغذية والرياضة. نعم. أننا محتاجين بزاف الأستاذ ديالنا السي الفايد اللي استفدنا منه بزاف الحمد لله في التغذية وفي جميع الأمور اللي تخصنا في حياتنا. بارك الله فيك يا أخي. الله يجزيك بخير، استفدنا منك بزاف الحمد لله. الله ينفعك بك. بارك الله فيك، تفضل يا أخي. عندي واحد البنت ديالي الله يجزيك الخير بغيت نسول عليك، انها كانت مريضه عندها شي مرض الملح في الكلوي. نعم. يعني ولدي في طب تقريبا 3 سنين دابا فيها وكان لا لانيز والنتيجه الاخيره ان فيها الملح، واش شنو هو الحل ليها؟ واش تمارس الرياضه وكيدير بعض المرات الراس ديالها كيتفخور بها وكان داير شي طب مثلا وكيبقى شي ما كيتحسنش. نعم. واش شنو الحل في هذا مثلا؟ شنو التغذية ديالها؟ واش تمارس الرياضة؟ واش يضر راسها وكيضر ركبها؟ شكرا. ولو ان عليه خير ان شاء الله خير. مرحبا. ولو ان السؤال خارج يعني حالة خاصة جدا هي حالة عرضية، هذه عندها نيفروباتي غادي يكون عندها واحد المشكل على مستوى الكليه وغادي تنفخ، لان لماذا؟ لانها ما كتخرجش الماء، الماء كيتجمع عليها في الجسم ديالها. واظن ان هذه الحالات هي طبيا معروفة، هو أن الطبيب غادي يوصف لها واحد نظام غذائي ما خصش يكون فيه البروتينات بكثرة. نعم. صاش بروتينات بكثرة. ثم كيف ما كان الحال هاد البنت خصها تاكل الطياب ديال المنزل، الطهو بالمنزل في المنزل وأشياء نقية نظيفة جدا، وما خصهاش تتناول أشياء أخرى اللي ممكن تسبب مشكل على الكلية. ثم الماء كذلك هي خصها تاخذ ماء مفلتر ولا ماء معدني. نعم. الماء ديالها خصو يكون نقي جدا، يكون نظيف. ما البنية صغيرة يا مع الأسف غدا تبغي حلويات وغدا تبغي أشياء، ولكن هذه ممنوعة عليها. لا ممنوع، المواد الصناعية دي خصتها كل الطياب ديال الدار والفواكه والخضار ما كانش مشكل. ثم الطبيب غادي يكون محدد لها النظام ديالها، طبعا ما خصهاش تاخذ بروتينات بكثرة، كذلك الدسم ما نظنش يكون مشكل. غدا يشوف هو كيف ما كان الحالة دي حالة خاصة حالة طبية، ولكن احنا كنعطيو عليه نعاونوه شوية بهاد النصائح، كنظن غادي تحسن البنية بواحد 20 حتى 30% ان شاء الله تعالى. دكتور، واش احنا يعني الانسان العادي الذي لا يمارس الرياضة يعني هل يمكن يعني يتبع واحد النظام غذائي اللي كيتبعوه الرياضيين؟ ممكن، اكيد ممكن، ولكن الطاقه اللي غادي يحتاجها الرياضي ماشي هي الطاقه اللي غادي يحتاجها الشخص اللي كيعمل. غادي يسمن فقط، غادي يكون تسمين. نعم. غادي يكون شحوم حول الحزام، غادي يكون فيه شحوم يعني في داخل الجسم ديالو، غادي يطلع عليه كوليسترول، غادي يكون عنده نعم. لماذا؟ لان الجسم اللي ما كيستعملش الطاقه كيخزنها على شكل شحوم. نعم. وهذا التخزين على شكل شحوم كيترتب عنه امراض اللي كيطلع الكوليسترول، كيولي الشخص معرض مثلا لارتفاع الضغط، كيولي معرض لامراض القلب والشرايين، كيولي معرض حتى الشلل النصفي. يعني لا كان في الحالات القصوى ديال هاد المسائل هادي ملي كيبدا ياخذ ادويه طول حياته ديال ارتفاع الضغط، يعني حتى الادويه خص الانسان يخدم بها بذكاء، سوي يقلب على الحل الغذائي ويستشر مع الطبيب باش ياخذ هذيك الاقراص غير لواحد المده حتى يسوي الضغط ديالو. نعم. الا كان كياخذ اقراص ارتفاع الضغط وهو ياكل دسم طاقه زائده، فطبعا غادي ما غاديش يستافد من الادويه. الا كان ممكن تقول لنا شنو هما يعني الناس اللي انهم مرضى وكيحتاجوا يمارسوا الرياضه، وكاين اللي ما كيحتاجش يمارس الرياضه، يعني مريض وما يقدرش يعني ما يمكنلوش يدير الرياضه. كيف ما كان الحال ملي الجسم كيخدم التحليله ديال الدم هذه لو بيلون. نعم. ملي بحال الاطباء كيمنعوا الحركه على الناس اللي عندهم لي بلاكيت هابطين، هذو الصفائح الدمويه ملي كتكون منخفضه الاطباء كيمنعوا على الشخص يتحرك، هذا عنده خطر لان يعمل هيموراجي، يقدر يعمل نزيف دموي داخلي يكون عنده مشكل. ثم بعد امراض القلب كذلك ما خصهمش يديروا واحد الجهد كبير، لان كيكون عندهم عياء على مستوى القلب وما خصهمش يديروا واحد الجهد كبير، لان الا دار واحد الجهد كبير ربما ذلك القلب غادي يوصل حتى الاقصى ديالو ما يقدرش يدخل ماء في الدم في الجسم ثم يقدر يتوقف. هنا كاين مشكل. كاين ما عدا هاد الاعراض ديال القلب ثم المشكل ديال الصفائح الدمويه المنخفضه، كاين اصحاب الكليه كذلك، الناس اللي عندهم الكليه عيانه ما خصهمش يديروا واحد الجهد كبير. اظن ان امراض الاخرى بالعكس قد ما تحرك بحال السرطانات بالعكس خص الشخص يتحرك. نعم لان ملي كيتحرك كيدخل اكسجين، ملي كيدخل اكسجين كيقتل الخليه السرطانيه، يعني نعم. الحركه لازم يتحرك. ثم كاين امراض مرضى السكري خصهم يتحركوا، لان لما تحركوش غادي يولي عندهم مشكل، لان نعم. لجتمع الكوليسترول مع السكري غادي تولي كارثه. وصحاب السمنه كذلك خصهم يتحركوا، يعني النساء الحوامل خصهم يتحركوا، لان الا تحركت المراه وهي حامله غادي الاحتياجات ديال الجسم غادي يكونوا حقيقيين، الا ما تحركتش غادي تاخذ الاحتياجات ليها هي فقط. ولذلك لاحظوا على ان النساء اللي ما كيتحركوش مزيان كتكون عندهم صعوبه في الولاده. نعم. لان العضله ديال الرحيم خاصها تكون عضله يعني متماسكه وعضله قويه باش المراه تولد بسهوله. وهنا كيجي المشكل ديال الفيتامين دي، لان فيتامين دي هي المرتبطه بالكالسيوم، ملي كيكون الكالسيوم ناقص في الجسم هذيك العضله ما كتخدمش مزيان. وكنلاحظوا على انه ولا عندنا العمليه القيصريه، ولا عندنا العمل يعني هاد الولاده بالعمليه ولات بكثره، ماشي في المغرب عليه في العالم كله، هذا مرض العصر حنا كنديروا، لان النقص على وهنا غير الحركه. داكشي علاش الطبيب ملي كتحمل المراه كينصحها بالحركه، خصك تحرك خصك تقاي ما تخافش. كاين المراه اللي كتكون خايفه على داك الجنين اللي يسقط، هنا ماشي هو هذا الجنين لاصق غير هكاك، يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره وقدر رزقه وقد وسماه وكل شيء، يعني ما خصها تعرف ان داك الجنين خلقه الله صافي. طبعا يعني تحرك ماشي تعمل يعني واحد المجهود كبير اللي تقتل راسها، لا، ولكن الحركه العاديه ويعني الشغل في المنزل وحتى تخرج ولا تتقدى ولا حاجه ولا العمل ولا كذا ولا تدرس ولا بالعكس تقوم به باحسن ما يكون. وحتى في الشهر الاخير المراه تخدم وتحرك. نعم. كاينش مشكل. اذا سمحتي دكتور عندنا جوج ديال المكالمات على الخط نحرهم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ محمد امين العراقي. اهلا سي محمد امين العراقي من مدينه الرباط، تفضل. مدينه الرباط. اذا الاخت ديالي بعدا تشكركم على هذا البرنامج. مرحبا بك. نشكر الاخ اللي تعطي معلومات مهمه. السيد الدكتور محمد الفايد. محمد الفايد. نعم. وخصت منا بانه كما هو الاستاذ راه متفق معايا وانتم متفقين معايا بان الرياضه هي لكل سن، ما عندهاش علاقه بالسن. اكيد انا أكيد. انا كسبيل المثال في الصباح مشيت نجري مع الساديه الصباح. نعم. والله العظيم انا بغيت دوك الناس اللي ما كيفيقوش الصباح بكري يمشيو يشوفوا العيالات قداش والرجال قداش. نعم. تيجريو. نعم. في الغابه. نعم. في الغابه عيالات عندهم 60 عام 65 عام ولابسه الجلابه ديالها بكل احترام. نعم. نعم. وتتجري. نعم. في الغابه وتتحرك. علاش؟ شيء جميل. الو كنظن المكالمه انقطعت ولكن خير ان شاء الله. نعم. الرساله وصلت او السؤال سي محمد وصلت. امين كيجيب اشياء عجيبه. نعم. نعم. الله جزاه الله خيرا. اذا ناخذ المكالمه الثانيه. الله يخليك. نعم. تفضلتي دكتور. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ صادق من الرباط. اهلا سي صادق تفضل. تحياتي للدكتور فايد منتقم البرنامج. بارك الله فيك. دكتور الله يجزيك بخير، عندي واحد جوج الاسئله في الرياضه وواحد في التغذيه. نعم تفضل. بالنسبه للجرى واش عنده شي سن معين؟ بحيث انا شويه تقدمت في السن وباقي كنجري وإذا حاولت نمشي. نعم ما تلقاش راحتي في المشي، يعني تلقى راحتي في الجري. مفهوم سي صادق مفهوم. نعم. نعم. السؤال الثاني. نعم. واش صحيح الانسان ملي يرجع من الرياضه يدوش بالماء بارد؟ نعم شكرا جزيلا. نعم. شكرا. السؤال الثالث. نعم. باقي السؤال. السؤال الثالث بالنسبه للتغذيه. تنفطر دائما بقهوه وحليب وكنسمع بانه تيقولوا قهوه وحليب كدير مصران، واش هذا الشيء صحيح ولا غير دعايه؟ خير. نعم. ان شاء الله. شكرا. وشكرا لكم. بارك الله فيك سي صادق. الله يبارك فيك الدكتور. وعلي اسم عريق صدوق، يعني نعم. خصلة جيدة هذه باش يكون الإنسان صدوق على وزن فعول. نعم. الحمد لله اللغة العربية غنية وفيها يعني تعابير حقيقية. جميلة. يعني تعبر عن, عن, عن, عن حقيقة الشيء، ولذلك نزل القرآن باللغة العربية. أكيد. فهذا الاخ سي محمد امين جاء اشياء مهم. نعم الرياضه لا نعم هي امتداد للسؤال ديال السي صادق. الرياضه لا تقترن الأعمار. بسن لا تقترن بسن والرياضه في كل بالعكس قد ما تقدم الشخص خصو يتحرك. نعم قد ما تقدم خصو يتحرك بالعكس. والنساء على الخصوص لان النساء كيخزنوا الشحوم كيتكونوا عندهم الشحوم بسهوله على الحزام يعني والشكل ديال الجسم كيولي بشيع شويه يعني يتحركوا كما قال السي محمد امين يعني كما قلت انا فيها بال ماشي بالضروره تكون البدله الرياضه تلبس جلابتها ويعني ماشي مشكل غير الحذاء يكون حذاء شويه مريح. نعم لكن الحذاء مريح يكون احسن. نعم يكون رطب ويكون عنده لتحت ما يكونش صلب بزاف. نعم باش يريح القدم يكون مريح والحذاء يكون مريح فقط. نعم لكل الاعمار وقد ما تقدم العمر قد ما خص الشخص يتحرك. نعم يعني بالعكس انا يعني وظيفه هذا جزاه الله خيرا السي محمد امين ثم ملي كيرجع الشخص كالسؤال الثاني ديال السي صادق كي اللي هو تيقول بانه باقي كيمارس. نعم الرياضه ممكن تمارس في اي عمر يعني بالعكس قد ما تقدم بك السن تيقول لك المشي وماشي بالضروره الجري غير المشي غير تمشى هو تيلقى راسه في الجري جيد الا كان يهرول شويه ولا ماشي مشكل ولكن غير المشي كافي باش يطمئن. ماشي بالضروره الا ما قدرش يجري غير المشي رياضه المشي ماشي كافي. علاش؟ لان المشي باش جيد المشي كيمشي بالشويه كيعطي واحد السرعه ديال الدم كتبقى عنده واحد الطاقه غدا تدريجيا كتطلع سرعه الدوره الدمويه تدريجيا ودقات القلب كيطلعوا تدريجيا. ملي كدير رياضه عنيفه من الاول كتنهك الجسم ممكن تحس بالعياء طبعا. الرجع من الاحسن يكون ماء دافئ تياد يكون ماء دافئ ماشي بالضروره سخون ولكن يكون دافئ. علاش؟ باش ما يعطيش واحد لوكود فروه لهذوك العضلات. من الاحسن يكون دافئ ولو يكون الصيف ولو يكون الصيف من الاحسن يكون دافئ. علاش؟ لان ما خصكش تفوت الحراره الجسم وما خصكش تكون قل من حراره الجسم يعني 30 درجه جيده للجسم جيده. هذا هذا من جهه. من جهه اخرى يعني اظن ان نعم هو على قلقتي فطر بعد الرياضه القهوه والحليب وكيسول على القهوه والحليب واسوأ خليط هو القهوه والحليب. اما يشرب الحليب بوحدو لوحده اما يشرب القهوه لوحدها كنظن احسن. الا بغى وما تكونش قهوه يعني تكون قهوه حبوب قهوه اللي خلق الله. نعم لان القهوه هي نبات خلقه الله ما كاينش مشكل غير هو يشري القهوه حبوب يطحنها يطيبها ولا بغى يشرب القهوه يشربها ما عندناش مشكل. لكن مرافقه تخلطوها مع الحليب نعم الا بغى يزيد القهوه مع الحليب ما يكونش قد ما يكونش 50-50 يكون واحد القطيره ديال القهوه مع الحليب باش ديك النكهه ديال الحليب ما يبقاش يحس بها فقط. اما الا خلط نص نص ولا هاد الناس اعتادوا هذا عليه ما كانوش مغاربه كيعرفوا بعد هذا الخليط قبل الاستعمار حتى دخل الاستعمار الفرنسي عاد المغاربه بداو كيشربوا القهوه ما كانوش كيعرفوا ابدا ولا حتى الان البوادي المغربيه ما كيعرفوش قهوه الشاي كيعرفوا الشاي ولا كيعرفوا الحليب والحليب الا ضافوا ليه مكونات اخرى وبالعكس سبحان الله الشاي مع الحليب احسن من القهوه مع الحليب. الشاي مع الحليب احسن وكاين اشياء تمشي مع الحليب مثل بعض الاعشاب بحال الزعتر بحال اللويزه منسمات اللويزه بحال اشياء تتمشي مع الحليب احسن. ولكن عموما الى هذا الشخص ولف شويه يعني كيولي مدمن على هذا الشراب ممكن يضيف القهوه ولكن بقدر بسيط ضئيل جدا يضيف واحد الخموس ولا شنو هو القهوه الحليب باش يكون اللي كنسميوه حليب مهرس حنا بالمصطلح ديالنا المغربي يكون الحليب غالب على القهوه يكون احسن. إذن دكتور إذا كان ممكن تلخص لنا نظام غذائي لأن نحن كأشخاص عاديين ليسوا يعني لسنا بأبطال رياضيين ولكن نعم. نحن كلنا ملزمون بأداء الرياضة باش نكونوا في صحة نعم. جيدة. حتى هذوك النساء اللي الآن أنا كنسمعهم دائما أنهم كيحسوا بألم في الظهر بألم نعم. في الركبة واش يصلح لهم طبعا الرياضة أو المشي أو أكيد جزاك الله خيرا. شوف الإنسان اللي ما كيمارسش الرياضة ملي كيحتاج الجسم ديالو كيبغي يعمل شي حركة ديما كيعمل واحد التمزق ديال العضلات ولا كيعمل واحد الحاجة ولا انزلاق غضروفي ولا أي شيء. ملي كيكون يعمل الرياضة دائما كيكون الجسم ديالو متماسك العضلات متماسكة والغضاريف جيدة شادة مزيان. هذا من جهة أخرى يعني الحمد لله جزاك الله خيرا خليتينا شوية الوقت باش نلخصوا الأشخاص اللي عندهم جلوس اللي عندهم راحة في العمل واللي عندهم وسائل نقل متاحة واللي ما تتاحش لهم الفرصة باش يتحركوا لازم ينقصوا من الأكل لأن الأكل كي يطلب حركة خصك تزيد في الحركه. الا كلتي تاكل مزيان ما عندناش مشكل، ولكن خصك تحرك. الا ما كنتيش تحرك لازم ما يكونش افراط في الاكل، تاكل نبات وتقتصر على بعض الفواكه والخضار، شويه لحم ماشي مشكل، ولكن ما تكونش طاقه زائده. الا كان طاقه زائده الانسان مرغم على الحركه والرياضه، يعني في المدينه خصو يمارس الرياضه. هذا من جهه. من جهه اخرى عكس هذا الاستنتاج او هذه النصيحه، الاشخاص اللي كيخدموا في الورشات وفي الاعمال اللي كتكلف العضلات عمل، لازم ياكلوا، لازم ياخذوا قطاني وياخذوا اسماك ولحوم، لازم ياخذوا حتى الدسم ياخذوه، ما عندناش مشكل. شوف من قبل كانوا الناس اللي خدامين في الورشات كانوا كياخذوا الخليع، والخليع فيه دسم كثير، ومع كياخذوا الخليع وكيخدموا مزيان. علاش؟ كنا كنشوف مدينه فاس، كنشوف دوك الحرفيين كلهم وجوههم حمرين وجيدين. علاش؟ كيتناولوا الخليع كيفطروا به مع البيض البلدي، ومن بعد كيظل خدام، كيبقى خدام، ما كيحط الجسم ديالو ما كينهارش. نعم. كينهارش، كيبقى وجهه منور وكيبقى الجسم ديالو متماسك وجيد. علاش؟ لان كيعطي الطاقه اللي كيحتاجها الجسم. الا الانسان بقى كيخدم وعنده سوء التغذيه، يعني كيمارس واحد العمل اللي هو يعني مضني منهك للجسم، ثم ما كيعطيش القدر الكافي للازوت، فالجسم غادي يذوب الازوت ديال العضلات. نعم. طبعا ما عندوش منين يجيبو. ولذلك ازدواجيه الحركه مع كميه الاكل وكذلك طبيعه الاكل. فالاشخاص اللي في المدينه لازم الى ما كانوش يختاروا هما، اما يزيدوا في الحركه اما يمارسوا رياضه الى بغاو يبقاو على الاكل ديالهم. نعم. لان الاكل غريزه ما يقدروش ينقصوا طبعا. اما الى ما كانوش تاحت لهم الفرصه باش يديروا الرياضه ينقصوا من الاكل، من الاحسن ينقصوا من الاكل. نعم. دكتور، وحركات بسيطه الانسان حتى اللي ما قدرش يتمشى يخرج غير المنزل ديالو، لا عنده بلكونه ولا لا عنده جار، يعني هذا في المنزل ديالو بلاصه مهويه ما مسقفاش ولا شيء، يقوم بحركات، يخرج لها ويقوم بحركات في الصباح. شوف اليابانيين والصينيين مع الصباح لا يمكن الشخص ما يقومش بحركات يوغا ولا اي حركه، المهم غير تكون حركه منظمه ما تكونش حركه عنيفه، يقوم بحركات ويطلع النفس مزيان وياخذ اكسجين. دكتور، انا كنسمع بزاف، يعني كاين بعض الرياضيين كيتناولوا واحد المنشطات ما يسمى بالدوباج. نعم. واش هذا خطير؟ عليهم، هادو كيبغيو يعطيو للجسم ديالهم اقوى اكثر مما اعطاه الله سبحانه وتعالى، وهذا خطير. هذا سلوك خطير طبعا، سلوك خطير اللي ما غاديش يظهر عليهم في هذيك الفتره ما غاديش. هذا يعني كانوا برامج كثيره اللي اللي دارت على هذا المشكل هذا، ويعني فضائيات، ويعني جميع الدول كتشكى من هذا المشكل هذا، لان كيكونوا اطفال مع المرات الطفل كيشوف اطفال كيعملوا اشياء حتى هو كيمشي يعملها. وهادو كيخليو الفيزيولوجيا ديال الجسم مع المرات تنقلب. نعم. تنقلب تماما، تنقلب. هو يعني كينصحوه بان الجسم ديالو قد ما عطاه البروتينات، بحال الناس اللي كيديروا الميسكيلاسيون اللي كيديروا هذوك، يعني نمو العضلات كيحتاجوا طبعا بروتينات، ولكن البروتينات كاينين في الطبيعه، الا كان القطاني مزيان وكان اللحوم وكان المسالمه جيده ما عندوش مشكل، غير تكون مطهيه بزيت الزيتون وتكون طيبه في الدار، لان الا خذا الاكل ديال الشارع ما غاديش يكون الامتصاص جيد، ما غاديش يكون الهضم جيد، لان كابحات الهضم كاينين بحال البيروكسيدات ديال المقله بحال المسائل هذه ما غاديش تستعملها. ولكن اظن لا يحتاج منشطات، يعني هادو عليا الدوباج هو داخل دابا في مغايره القانون ديال الرياضه الان، وممنوع الدوباج يعني في المباراه الرسميه. ولكن نحن نتكلم عن المكملات والمنشطات. خطير، اكيد خطير، هذا هو اللي بغينا نوصلوا، اكيد خطير، لانك كتعطي للجسم فوق الطاقه ديالو. نعم، اكثر ما ما ما يعني ما ما ما اعطاه الله سبحانه وتعالى، وكانك تريد هذا الجسم هذا باش يعمل واحد الاشياء اكثر. نعم، بحال وكانك تحرق هذاك الجسم بهذه الطريقه هذه، وهو يعني هو انتحار. واظن ان الاكل النظام الغذائي كافي لكل الرياضات، وكافي حتى الناس اللي كيمارسوا رياضات قويه جدا، ما نظنش انه يكون مشكل. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء موزون في الكون، يعني خلق لكل الاعمار ولكل الاعمال ولكل الجهات ولكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الارض، الكون يعني متوازن وكل شيء في ميزان سبحانه طبعاً. وتعالى يعني يعني هذا الارض اللي اختارها الله سبحانه وتعالى، هذا الكوكب اختاره الانسان، انا فيها كل شيء، وان الانسان اختار لي الله هذه الصوره اللي هو عليها والطريقه اللي كيعيش بها، انه ياكل الطعام وانه يمشي في الاسواق. نعم. طبعا فهذه الاشياء خصو الانسان ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، يعني هنا الاكل والحركه. الحركه يعني. اكيد. اذا كلنا ملزمون باداء الرياضه او الحركات الرياضيه لنكون في صحه جيده باذن الله. نشكر الدكتور محمد الفيد على سعة صدرك وغزير علمك الذي يسري البرنامج دائما. أشكر خديجة قصيب في الإخراج والحسين الخرمودي في الهندسة الصوتية، إيمان مزاحم في التنسيق، وأشكر كل مستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في إثراء هذه الحلقة. وأذكر بالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل عارضة تحت السطر رمان@hotmail.fr.